نفسي انام فين، نفسي انام فينك يم الرموش عن قريب، ما تدمعيش عينك الفرح جاي عن قريب. ايزيس ازاي بتتحمل تنساها وتهيني، اسقي بنات الدنيا الاها واما العطش يكويني القاها هي اللي تسقيني، تهديني يوم ورده اديها لفلانه، تجري على حضني احكي لها عن نانا. ازاي بتتحمل غمز البنات، غمز البنات واوعر من غمزهم ردي، جياني ملهوفة ما تلاقي غير صدي، احزن في احضانها وافرح هناك وحدي، يم القليب اتخلق معرفش غير يدي، يم الفؤاد ولاد معرفش غير يعشق، الصبر عدى وزاد يا قلبها المتجاد، معرفت يوم تزهق كانت بتلبس لي اجمل فساتينها، ترمي في صحارية افتن بساتينها، تدمع رياحينها ولا قلبي يوم يشفق. ازاي بتتحمل كتر الكلام عني بحكاوي وانا غايب، الليلة كان سهران الليلة كان سكران، الليلة كان عاشق والليلة كان دايب، يم الرموش طايشة وام العيون لامة، حضنك ما حيسعنيش انا بلوتي طامة، 4 سنين يا هوى ملكيتي عامة، كل البنات تلبنوا بيا وتفوني ورسموني خروف معلوف وسمعوا قصايدي وابتسموا وصحيوا بدري يوم العيد وذبحوني، بقالي يجي 4 سنين مسمار في غيط الشواكيش، مسمار في غيط الشواكيش، دقوا على راسي لكن ما ثبتونيش، يوم التقي مرسى وسنين ياخدني الطيش، كل الالم فيا ولا قادر اتالم وبتصعب عليا ومش بقدر اتكلم، انا نفسي بس افهم كل البلاوي دي ازاي ما بعدوكيش. سامحيني لما اغلط، سامحيني لما اغلط، وانا تاني رايح اغلط لاجل انت سامحيني، احلى ما في التوهان اول ما باجي اوصل، واحلى ما في الاحزان انك تضميني، يا مسكناني ضلوع جواكي راح وبراح، ما بقلهاش رجوع شكلي حموت سواح، كان نفسي فيكي زمان اياميها كان لي قلب، كانت الحياة خضرة النخلة والبقرة والقلب طين ابيض بينام على القرآن وبيصحى وقت الحل، اياميها كان لي قلب، ايه اللي قلب النور ضلمة وليل راسي، وش معنى فوق راسي يحلى العذاب والقلب، وش معنى سابوا الناس بقلوب خضار وعمار وفي قلبي نزلوا سلب، انا اول اللي اتصلب بس التاريخ كذاب مفهمش معنى الصلب، ركعوا البنات ليا واتنوا قدامي وفي حفل اعدامي ضحكوا وقالوا كذب. وقالوا كلب، انت اللي دمعتي، انت اللي دمعتي، جمعتي جثماني من مملكة اوزوريس ويا ريت ما جمعتي، طب كنت سبتيني ادخل هنا غزوة واعمل هنا هدنة، وما دمت انا ميت ايه تفرق الدخل، ما البحر رح يسبق لو مهما قد دفنة انت اللي بتعاندي عشمانة في الجنة والجنة مش ليا ازاي بتتحمل لوم الصحاب فيا على ايه غرامك بيه ده بتبني من تحتيه باقي المعون مية تضحك على قولهم وتبص في الساعة وتقول زمان وصحي زيدي كمان نورك يم الجبين الضحي جنني صوت حزنك اياك يوم تفرحي جنني صوت حزنك اياك يوم تفرحي لا الفرحة تسرقنا لا انا حمل مهرك وذهبك ولا جاي معاي عاجك ولا حمل دوب من حريرك ولا ماسة من تاجك ده انا بالكثير حاجج من وسط حجاجك جتلك في شهر حرام فما تهدريش دمي ما تقربيش مني ما انتيش كفاية همي ولي لحجاجك يم الجبين عرفات حبك كما الصلوات والقبلة مش يم يا معلمان الهوى ومسكن التباريح يا معلمان الهوى ومسكن التباريح حبك نخيل طارح ما يهزهوش الريح ارمي الحجر جارح تنزل رطب مجاريح ازاي بتتكسر اشواكي جواكي ابكي على صدرك القى البكا تفريح وازاي بتتغير دنيايا جوايا اول ما اكون جنبك وازاي يجيلك صبر تنشف بكايا والذنب مش ذنبك انا الاعمى انا الاعمى جفاني الحب ونسيته على ايدين اللي تتسمى ما تتسمى قطع راسي على اخوانا ولا كبر ولا سمى ولا سابني اموت مستور ولما علي ميت لب وذنبك ايه ذنبك ايه بقيت السكة تقضيها بعجوز اعمى انا اللي الناس بتخشاني هوى ومنظر هموم الدنيا خشاني وبتمنظر وعايش عيشة خشاني وبتغندر وبتمرجع وبتمهرس وبتجعر وبتلكلك في حضن الليل سكيتي عواصفي فوق حدود وصفي وبابك صعب يتحمل عواصف مهما سكيتي انا المذبوح ولما تقولي حبيتك بحس دماغي وكلاني ارد بيها على بنية في كل كيانها شيلاني انا المجرم وانا القاسي وانا اللي نسيتها ميت مرة ما نسيتها ومشيتها في دروب مرة ما ملتني وداست عالطريق حافية وسلتني وصحيت بدري وقت الفجر صلتني ارد بيها وقلبها سابها في متاهة دليل الاصل غياها وقلب التاني قساني وقلب اصل وياها ارد بيه غرامك غرامك يا ام طيف مخمل غرامك يا ام طيف مخمل بيتجمل ويفرش صدري بالعنبر وبالمحمل انا المعشوق يا كل العاشقين غيره تحبوا شيء جميل طبعا لكن تتحبوا حبيبتي احلى من شعري واحلى من حروف كمل ولا بتغدر ولا بتهجر ولا بظلمها تتململ لكني في حيرتي بستغرب انا ازاي مش بغنيلها وهي ازاي بتتحمل